واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما فارتدا على آثارهما قصصا قال أرأيت إذا وعينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لا